تفسير الآية 14 من سورة سبأ، يقول تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي فلما حكمنا على سليمان عليه السلام بالموت وجاء أجله، لم تستدل الجن التي كانت تخدمه على موته إلا بعد فترة، حينما سلط الله دواب الأرض، أي الحشرات التي تشبه النمل والتي تقرض وتقضم الأخشاب والتي تعيش في الأرض وغيرها، ويسمى بعضها العتة، فأكلت من سأته أي عصاه التي كان يرتكز عليها، فحينها سقط على الأرض. قوله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي فلما وقع تبينت، أي اتضحت وانكشفت وظهرت على حقيقتها أمور الجن، أي ظهر للناس أن الجن، وهي كل مخلوق لا يرى بالعين لأنها غير مؤهلة لرؤيته، ليست كما يدعي البعض كذبا وزورا أو جهلا أنها قادرة على كل شيء وتعلم الغيب، أي ما غاب عن إدراكات البشر وحواسهم، سواء أكان من الحاضر أم المستقبل. فلو كانت كذلك لكانت علمت بما هو ظاهر واضح أمامها، وهو موت سليمان صلى الله عليه وسلم، ولكانت أنقذت ذاتها من العمل الشاق المدل الذي كانت تعمله، ولم تلبث أي تمكث فيه ولو للحظة بمجرد معرفتها بموته. ولفظ المهين يناسب إهانة الجن، حيث هي ليست عظيمة الشأن كما يتوهم أو يدعي البعض.